差也是一样的。

قدم قول القاضي على قول غيره من الأئمة، هذا الوجه الأول في الناصية. وقيل الوجه الثاني في الناصية ما هو؟ إيش قال؟ أي بعدين؟ وقيل قصاص الشعر. هذا خلاف لفظي، خلاف هذا الأمر. هل الناصي هذا الجزء المقدم من الرأس أو الشعر النابت عليه؟ إذا قلت أخذ بناصيته ما هو؟ جر الناصي. إذا كان في واحد أصلع لا شعر عليه، قلت ضربته على ناصيته، وين ضربه؟ إذا الناصي تستعمل هنا تستعمل هنا، تستعمل معنى الشعر وتستعمل معنى الموضع الذي ينبت فيه الشعر. فبعضهم رجح هذا، فالخلاف لفظي لا معنى له. امشي قرأ. تدري إذا مسح بشرة رأسه دون ظاهر شعره لم يذكره. واضحة هذه؟ لو تعود إنسان وشعره طويل